وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، حييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة المتجددة في هذا البرنامج الذي نتناول فيه فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد، هذا الكتاب الذي هو حق الله على العبيد، هذا الكتاب الذي هو فريد في بابه وفريد في موضوعه وتصنيفه من حيث الجمع والعرض وترتيب الأبواب ودقة استنباط المسائل وحسن اختيار الآيات والأحاديث. في هذا الكتاب المختصر المرتب على 66 بابا، ابتدأ فيه الشيخ كل باب من أبوابه بذكر آية أو بحديث أو بأثر، تنويها على هذا المنهج العلمي السلفي في أن هذا الدين إنما مستقاه من أدلة الوحي الشريف كتاباً وسنة، سائراً بذلك على طريقة سلف الأمة، وهو ما كان عليه الصحابة ثم التابعون ثم تابعيهم بإحسان في نهلهم من هذا المعين الصافي، معين الوحي الإلهي الشريف. كتاب التوحيد أيها الإخوة من أنفس الكتب المؤلفة في باب التوحيد، وما ذلك إلا لأنه معتمد على هذا الكتاب الجليل القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد كلهم، على المكلفين إنسا وجنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلأجلهم خلقهم الخالق جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأجل تحقيق التوحيد بعث الله رسله كلهم عليهم الصلاة والسلام، من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي أوائل سورة الأنبياء يقول جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثالثا، لأجل هذا التوحيد أنزل الله الكتب، فكتب الله جل وعلا المنزلة وغير المحرفة وغير المبدلة إنما نزلت تقريرا لهذا التوحيد، وإنما نزلت أيضا عناية به وتنبيها إلى هذا الأصل، وإرشادا للناس إلى تحقيقه، وتحذيرا من الوقوع فيما يضاده من الشرك والأهواء والبدع. لأجل هذا التوحيد قامت سوق الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله في ديننا دين الإسلام لم يشرع لاسترقاق العباد أو لأخذ الأموال وانتهاك الحرمات وسفك الدماء، إنما شرع الجهاد في سبيل الله لئلا يعبد في الأرض إلا الله، وأن يترك عبادة غير الله كائنا من كان. ولهذا قال الصحابة والتابعون لرستم قائد جيوش الفرس لما قال: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لأجل هذا جاء التوحيد، لأجل حمل الناس على تحقيق العبادة والألوهية لله وحده دون ما شريك. لأجل التوحيد أيها الإخوة أقام الله الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بهذا التوحيد، والآخرة دار جزاء عليه عملا أو تركا، كل بحسب حاله. لأجل التوحيد أيها الإخوة خلق الله الجنة والنار، فالجنة دار كرامة لعباد الله الموحدين يتفضل بها سبحانه عليهم ويمن بها جل وعلا عليهم لما وحدوه في هذه الدنيا وأفردوه وحده بالعبادة لم يشركوا معه غيره كائنا من كان. والنار هي دار لهؤلاء المخلين بالتوحيد الذين ناقضوه بالشرك والكفر والوثنية والإلحاد، أو الذين أنقصوا توحيد الله الواجب بأن أشركوا الشرك الأصغر أو وقعوا في البدع التي هي بريد الكفر والشرك. فلأجل ذلك خلق الله الجنة والنار. النار عذاب الله عز وجل وغضبه ومقته لهؤلاء غير الموحدين، والجنة دار كرامته زينها وأعدها سبحانه لعباده الموحدين. ولهذا قال ابن مشرف سبط الشيخ المجدد في بيان هذا الكتاب كتاب التوحيد لجده رحمه الله: وألف في التوحيد أوجز نبذة بها قد هدى الرحمن للحق من هدى، نصوصا من القرآن تشفي من العمى، وكل حديث للأئمة مسندا. هذا الكتاب كتاب التوحيد رتب على 66 بابا، جعله الشيخ هكذا مرتبا، ولكنه رحمه الله لم يجعل له مقدمة كما فعل ذلك في غالب مؤلفاته. وهذه مسألة أثارت انتباه العلماء، لماذا خلي هذا الكتاب من هذه المقدمة التي تبين معناه؟ وهذا يا أيها الإخوة لا غرو ولا عجب فيه، فهذا الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله ألف جامعه الصحيح ولم يجعل فيه مقدمة، وإنما بدأه بالبسملة ثم بكتاب الوحي مباشرة، فلا غرو ولا بدع في هذه الطريقة في التصنيف. والشيخ رحمه الله الشيخ المجدد بدأ كتابه بقوله كتاب التوحيد وقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه الترجمة تدل على مقصوده رحمه الله في هذا الكتاب من أوله إلى آخره، فاستغنى بها عن خطبة الكتاب. لماذا؟ لأن هذا الكتاب اشتمل على توحيد الله بالإلهية وتوحيده بالعبادة، يذكر أحكامه ويذكر شروطها وحدودها، ويذكر فضل هذا التوحيد وأدلته وبراهينه، ويذكر أصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته، وما يزداد به التوحيد ويقوى أو ما يضعف به التوحيد أو يوهى، وما به يتم أو يكمل. بينها رحمه الله بقوله كتاب التوحيد وقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا هذا الكتاب سمي عند العلماء بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولنا معه إن شاء الله في هذه الحلقات المتتابعة في بيان فقه الشيخ محمد في هذه التراجم، فليس هذا اللقاء وهذا البرنامج شرحا لكتاب التوحيد، إذ الشرح له مقام آخر